للطرق غير الشرعية، فهؤلاء يجب الحذر منهم لأنهم مخرفون ودعاة باطل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وقال: من أتى كاهلا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يدعون أمور الغيب أو يدعون أن مشايخهم يرشدونهم إلى أشياء تتعلق بالغيب وأن ما يقول مشايخهم صحيح وأنهم معصومون وأن أخبارهم لا بد أن تقع وما أشبه ذلك مما يقع لبعض الصوفية، أو يعتقد أنه يأتيه الوحي من السماء يقول: حدثني قلبي عن ربي بكذا وكذا، فكل هذه خرافات، والذي يدعيها كافر، يدعي أنه يعلم الغيب أو أنه يأتيه الوحي من السماء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا كفر وضلال. وهكذا من يصدقه في دعوة علم الغيب، من صدقه فهو مثلهم. وإذا جعل بخورا أو غيره من الأشياء التي يشوش بها أو يلبس بها لا يلتفت إليه، العمدة على ما يقول. إذا كان يدعي علم الغيب أو يدعي أنه يخدم الجن وأن الجن هم اللي يخرجون من المغيبات أو ما أشبه ذلك، هذا من الخرافيين ومن المشعوذين، فيجب الحذر منهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم. ومتى ظهر منه أنه يدعي علم الغيب أو أنه يعبد الجن ويخدمهم بالطاعات والذبح لهم والنذر لهم، صار بذلك مشركا، إما لدعوة علم الغيب وإما لكونه يعبد الجن ويستغيث بهم وينذر لهم ونحو ذلك. وإذا زعم أنه يعرف الأشياء بطرق أخرى فهو كذاب لقصده التلبيس، لأنه لا يعلم غيبات إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يداوي المريض بالأدوية المعروفة الحسية كما يفعل الأطباء المعروفون، يداوي بالكي، يداوي بأشياء يستعملها من مأكولات أو مشروبات أو مروخات جربت ونفعت، ولا يدعي من الغيب ولا يخدم الجن، هذا لا حرج عليه، هذا طب شعبي قد اعتاده الناس فيما بينهم. قد يعتاد الناس أشياء يعرفونها فيما بينهم من أنواع من المأكولات أو المشروبات أو الدهونات والمروحات أو الكي، هذا لا بأس به إذا كان سليما، ليس معه دواء علم الغيب وليس معه عبادة للجن. ولكانت العرب وغالب الناس على هذا فيما مضى، يعرفون عادات يفعلونها ويعالجون بها ويتطبون بها، فقد تنفع وقد لا تنفع، وليست من علم الغيب ولا من خدمة الجن، بل أمور اعتادوها من أشتبة أو مأكولات أو بخور يتبخروا به وينفع الله به أو ما أشبه ذلك من الأمور الواضحة الظاهرة التي ليس فيها تلبيس ولا عبادة الجن ولا دعوة علم الغيب. وهكذا الكينان. جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يسرد قضايا كثيرة حول مثل هؤلاء، ويسأل أيضا عن حكم الصلاة خلفهم، هل تجوز أو لا؟ مثل ما تقدم، إذا كان ممن يدعي من الغيب أو يعرف بعبادة الجن هذا لا يصلى خلفه لأنه كافر. ويجب على أهل الإيمان حذره والتحذير منه ورفع أمره إلى ولاة الأمور إذا كان في بلاد يمكن أن يحكم عليه ويمنع عليه، من يجتهدوا في القضاء عليه من طريق ولاة الأمور ويحذر الناس منه ولا يصلى خلفه. أما إذا كان الدواء بالدواء المعتاد العلاج المعتاد بين الناس الذي ليس فيه عبادة الجن وليس في دعوة علم الغيب، وإنما هي أمور معروفة معتادة بين الناس يستعملها في علاج المرضى وينفع الله به، فهذا لا حرج عليه. وإذا كان أهل الإيمان مصلي خلفه.